كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ينشد: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. هذان البيتان كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة ينشدها ويرددها ويعظ نفسه وغيره بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. فهذان البيتان فيها موعظة للمسلم أن ينتبه لنفسه ولا ينشغل بلذائذ الدنيا، وخاصة في الحرام، اللذة في الحرام، لأنه ذنب يبقى مكتوبا لا يعلم هل غفره الله له، هل تاب الله عليه، ما أحد يستطيع أن يخبره. ويبقى الخزي والعار من هذه اللذة التي في الحرام، وتبقى عواقب سوء لهذه اللذة التي في الحرام، لا خير في لذة بعدها النار. فكل لذة من ورائها النار والحساب لا خير فيها، فيبقى العاصي نادما على هذه اللذة المحرمة، لأنه لا يعلم هل غفر الله لها، هل غفرها الله له أم لا. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ويتذكر مثل هذه الأبيات التي فيها الموعظة، كما كان يرددها الإمام إمام أهل السنة وينشدها أحيانا. هذا الأثر عن الإمام ذكره السفاريني رحمه الله في شرح منظومة الآداب في المجلد الثاني. فعلى المسلم دائما يحاسب نفسه وينتبه، ولو وقع في الذنب عليه أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب ويستغفر الله عز وجل، فإن الله غفور رحيم.